كمال بدر بوجهه من نوره تدينا من نوره تدينا فراش ويا طيور من يفتح راحتنا يفتح راحتنا يا اول شمع العلي شرفت المدينه شرفت المدينه علي وبعد بقماطه وين النجمه وين في مهد ونهر املاك ما بين السما وبينه عالي وبعده بقماطة وين النجمة وينه في مهد ونهر أملك ما بين السما وبينه فتاج النمر ما نظرة من السكان فتاج النمر ما نظرة من السكان طابت بالحسن طابت وازدادت ليالينا هذا اللي الكرم والجود يتربى على ايدينا طابت بالحسن طابت وازدادت ليالينا هذا اللي الكرم والجود يتربى على ايدينا اول قمر نوار من فاطمه وحيدار اول قمر نوار من فاطمه وحيدار يصوم عن حب غيرك قلبي كل حياته قلبي كل حياته يا فوز من يغرق في حبك يا نجاته حبك يا نجاته غني بحبك قلبي يا سعد وغناته يا سعد وغناته يذوب كل ما يذكرك يا لذكرك صلاته يا لذكرك صلاته قلب انت الشهر الله نابط وسط ايامه والما ينفع حبك لا ما ينفع صيامه قلب انت الشهر الله نابط وسط ايامه والما ينفع حبك لا ما ينفع صيامه نتحير ما نقدر نوصل حسن اكثر نتحير ما نقدر نوصل حسن اكثر طابت بالحسن طابت وازدادت ليالينا هذا اللي الكرم والجود يتربى على ايدينا طابت بالحسن طابت وازدادت ليالينا هذا اللي الكرم والجود يتربى على ايدينا اول قمر نوار من فاطمه وحيدار اول قمر نوار من فاطمه وحيدار ياسين هالمولود لو تتامل في عينه تتامل في عينه تشوف ورد الجنه كله بوجنتينه كله بوجنتينه ماشي بجده ونوره نسخه والدينه نسخه والدينه ملايك تتغزل برموشة وجبينة برموشة وجبينة جبينة صلينا على جدة في ميلادة صلينا بسم الله من يفرق بين القمر وبين صلينا على جدة في ميلادة صلينا بسم الله من يفرق بين القمر وبين الكوثر من فاطمة وحيدار الكوثر الكوثر من فاطمة وحيدار طابت بالحسن طابت وازدادت ليالينا هذا اللي الكرم والجود يتربى على يدينا طابت بالحسن طابت وازدادت ليالينا هذا اللي الكرم والجود يتربى على يدينا أول قمر نور من فاطمة وحيدر أول قمر نور من فاطمة وحيدر أمير وبأمر الله من قبل الولادة من قبل الولادة حسن اسمه ورسمه والله بحسن زادة والله بحسن زادة صغير وأنفاسه تسبيح وعبادة تسبيح وعبادة على حب الدنيا تتمنى السعادة تتمنى السعادة السعادة هذا المجتبى وربه لفاه برياحينه سواه بجلال الروح واحنا بفضل الطينه هذا المجتبى وربه لفاه برياحينه سواه بجلال الروح واحنا بفضل الطينه يا الشيعة جوهر من فاطمة وحيدر علي لولاك هذا الفلك ما دار ولولا عذاب الله ما خلق نار يا من سمى اسم العلي الجبار يضل نهوى يا حيدر يا كرار علي يا آية الباري ويا وعد وعيدة علي يا هلا توعمة كل سورة مجيدة إلى الأملاك اسمك جام يا حيدر نشيدة يا من دين النبي الهادي عبر للنصر بيدة أهلا أهلا أهلا بجمالك أهلا يا بدر بكمالك أهلا مرحبا بظلالك أهلا يلي كل ما أذكر اسمه في لساني الشوق عيدا يلا علي لولاك هذا الفلك ما دار ولولا عذاب الله ما خلق نار يا من سمى باسم العلي الجبار يضل نهوى يا حيدر يا كرار علي يا جنة الفردوس يا الشمس وضحاها يا قطب الكون يا البيدة محورها ورحاها يا من لا يضرب بسيفه هالدنيا محاها يا من هاي الأرض لولا الله ما دحاها حبك حبك حبك أحلى جنة حبك غنى مالي عنه حبك قلبي وانا منه حبك انت آيات الله والله على النبي الهادي وحاها يلا علي لولاك هذا الفلك ما دار ولولا عذاب الله ما خلق نار يا من سمى باسم العلي الجبار يضل نهوى يا حيدر يا كرار كتبت حروفك بروحي يا بعد الروح آيات لقيت العين يا عيني علت أعلى العليات ولامك عمك تتعلى على سن السماوات وباك يا جمال الكون كلها يوسفيات باسمك باسمك تصغر المعاني باسمك يا سبع المثاني باسمك هالليلة التهاني باسمك يا علي من تنذكر تنشرح دنيانا مسرة مسرة مسرة يلا علي لولاك هذا الفلك ما دار ولولا عذاب الله ما خلق نار يا من سمى باسم العلي الجبار يضل نهوى يا حيدر يا كرار يلا علي ما تحمل افضالك اوراق ومحابر ولا تحصين يا شينك اعداد ومشاعر يا من للمصطفى روحه للشرعة مناير نحبك يا اللي في حبك عقل البشر طاير كرار كرر يلي على الاعادي يلبس من نادي مدينا الايادي وانت بيدك خذها يا جنتنا دو كوكب شاي يلا علي لولا هذا الفلك ما دار ولولا عداك الله ما خلق نار يا من سمى باسم العلي الجبار نظل نهوى يا حدر يا كرار وشمس بلاهما لا تنير سلام على النبي محمد وزوج ابنة النبي محمد قد شق من الحمد اسمه ومشتاق من اسم المعالي كذا علي محمد في سبع السماوات قد رقى وكان بها في سدرة المنتهى علي محمد قد داس البساط بناله كذلك كتف المصطفى داسه علي محمد بالأملاك صلى وخلفه ثمانون صفا كان يقدمهم علي شدى الطير فيهما وغرد وصلى عليهما وأنشد هما الذكر والشذا والعبير وشمس بلاهما لا تنير هما الذكر والشذا والعبير وشمس بلاهما لا تنير سلام على النبي محمد وزوج ابنة النبي محمد بغيرهما السماء لا تسير وشمس بلاهما لا تنير سلام على النبي محمد وزوج ابنة النبي محمد رب العرش أعطاه كوثرا كذلك ساقي الناس في حوضه علي محمد تاج الفخر في الحشر تاجه كذاك لواء الحمد يحمله علي محمد أولى الناس بالناس كلهم كذلك ولي الله في خلقه علي محمد شق البدر فخرا ومعجزا إليه كذاك الشمس قد ردها علي حكى الخلد عنهما وردت ولولاهما لما تخلد محمد في العلا والأمير وشمس بلاهما لا تنير محمد في العلا والأمير وشمس بلاهما لا تنير سلام على النبي محمد وزوج ابنة النبي محمد بغيرهما السماء لا تسير وشمس بلاهما لا تنير سلام على النبي محمد وزوج ابنة النبي محمد أعطاه الإله خديجة وفاطمة الزهراء زوجها علي محمد. فاض البير من ريق ثغره كذا الشاط لما أن طغى رده علي محمد. جهرا رد عين قتادة كذلك كف العبد ركابه علي محمد. قد أوتي بمشوي طائر دعا يا إلهي آتني بأخي علي. تقر البلاغة وتشهد لساني فصاحة وسدد زمانهما المدى والدهور وشمس بلاهما لا تنير زمانهما المدى والدهور وشمس بلاهما لا تنير. سلام على النبي محمد وزوج بنة النبي محمد بغيره ما السماء لا تسير وشمس بلاهما لا تنير. سلام على النبي محمد وزوج بنة النبي محمد منه فاطم صفوة النساء كذلك زينب العقيلة من علي محمد. للعلم تجلى مدينة وباب المدينة هو المرتضى علي محمد. سندس الجنان قبة وصاغ النظار قبة تحتها علي محمد. والدين استقام بخلقه ومالي خديجة وسيف الوصي علي. هواهم بخاطري تأكد وقلبي لحبهم معبد نطوف عليهم وندور وشمس بلاهما لا تنير. نطوف عليهما وندور وشمس بلاهما لا تنير. محمد وزوج بنة النبي محمد بغيره ما السماء لا تسير وشمس بلاهما لا تنير. سلام على النبي محمد وزوج بنة النبي محمد. يا ليلة هوى هي سر الخواطر في حسنها أبد ما تلقى النواطر. ميلاد أبو الأئمة نور وبشاير بشاير بشاير. حي الموول وعذب للغاير حي الليالي عشمية وسعيدة حي الذكرهم هبة مثل الأنساب وحي اللي طاريهم شرف للقصيدة حق للموالي عينة تسهر ولا تنام وللمساء للفجر يصمج بيدي. يا مرحبا وهلا بالشوق وربيعه بحسين ابو الأئمة تاج الوسيعه وبعباس وعلي لبدور الساطعه ساطعه ساطعه. لا يسألوني اللي ويلا يا قلبي عنا يا واقف مدري انت طاير من هوى الفرحة في وين صوب المدينة تغرد وترمي لحنا يا واقف وعلى النبي تصلي وترف الجناح يا وين لو للبتولة تسمع الجلوة منا يا وك لو للوصية تبارك لب مولد حسين وتمور على الحسن وتبلغ التحية خيك واصل يا ابو محمد هالمسية وقتي يملات بضيواكم اجمل هدية يا ليلة هوا هي سر الخواطر في حسنها ابد ما تلقى النواظر ميلاد ابو الايمة نور وبشاير بشاير قال يا الذهب غالي انا والغلا صنوم ويوف قلت اللي جاي اغلى وظن تعرف النايا واس قال يا القمر علي انا وحسني بوصي قلت اللي شرف احلى وعلى بالحساية واس مريا يا الذهب هالليلة مريا قمر شوف روح الغلايا والعلا راعيها عبي واس راعيها ابو الفضل راعيها بلا حدود نبعي الوفا بجمالتي يتغذى الورود مشتاق لدنيا لك رويها يا ابو الجود يا ابو الجود يا ابو الجود هني ويش صلاة وهني كل المحاريب والركع والسجدة وتسابيح الأوراية واد نهر الخشوع الجاري مثل المياسي ويد أكفى يا ويال عليها وخلاها دنياها أعيا واد زين السجاية صاحب الرفعة والطيب السعد كلها والمنبزين العبايا كل عام وننتظر فرحتنا بوالينا محلاها الجمعة والله يحفظها لنا يا ربي تستمر هالفرحة علينا اروي إلينا اروي إلينا يا خير النساء واسمعينا واسمعينا حديث الكساء كان بي يعتريه ضعف حرست بالله يا جمالي أين الكساء يا أم أبيها فقلت لبيك يا دلالي وصرت أرنو إليه وجها كالبدر في ليلة الكمال ما مرت الساعة وإلا بالمجتبى يطرق الليالي أمه إني أشم عطرا من طيب السماء قرة عيني جدك هذا من تحت الكساء واسمعينا حديث الكساء صاحب حوضي حياك يا قبي بينك لا حاجب وبيني ولم تكن ساعة وإلا أشرقت الدار بالحسين ففح للمصطفى عبير كالشد ما بين الوردتين أدنو يا شافع البرايا يا ملتقى زيتون وتيني وعند ذاك جاء علي صاحب اللواء وكان فيهم رابع نجم يضيء السماء اروي إلينا اروي إلينا يا خير النساء وأسمعينا وأسمعينا حديث الكساء وحين كنا تحت اليمن خمستنا طابت الصلاة إن أولئي هم آل بيتي بهم تنزل البركات فجاء جبريل بالتحايا لولاكم لم تكن حياة وآية التطهير علينا من السماوات تلبيات لولاكم ما شمس أنارت أو نجم أضاء أو سال بحر أو سال فلك أو هب هوى اروي إلينا اروي إلينا يا خير النساء وأسمعينا وأسمعينا حديث الكساء وحق من بالهدى اصطفاني بالحق من بينكم نبيا لو مر ذكر إلى كسانا في محفل لا تلو عليا وفيه موشيعة إلينا حفتهم الرحمة سويا وتنقضي الحاجات إليهم ولا تكون الهموم شيئا فزنا وفازوا فزنا وفازوا بخير ولا وأسعدتنا وأسعدتهم أفضل الكساء واسمعينا واسمعينا حديث الكساء افرح يا الموالي طابت هالليالي افرح يا الموالي طابت هالليالي الزهرة اجت والدنيا فرحانة ابتسم وجه السماء يمي طه فاطمة افرح افرح افرح يا الموالي افرح افرح افرح يا الموالي كنار الفرح غرد بالنفوس جناح الهنا هالمسا طاووس هوا فاطمة في القلب مغروس بخور الشوق لها شدني وسباني إلى المشموم مشاعر تنظم تهاني بخور الشوق لها شدني وسباني إلى المشموم مشاعر تنظم تهاني افرح افرح افرح يا الموالي افرح افرح افرح يا الموالي سلام السعد يا صباح النور سلام الجمادة فخر لشهور، سلام اكتب من غم لطيور. يا ماي الكون يا زهرة انت النظارة، يا دنيا احساس يا عالم عفة وطهارة. يا ماي الكون يا زهرة انت النظارة، يا دنيا احساس يا عالم عفة وطهارة. افرح يا الموالي، افرح يا الموالي، طابتها الليالي. افرح يا الموالي، طابتها الليالي، الزهرة اجت والدنيا فرحانة، وابتسم وجه السماء كأني طاهر فاطمة. افرح يا الموالي. يا نور ابهر اللولو والحيران، ملاك انت يا زهرة لو انسان. يا جوهر صفا والصدف قرآن، كتبتك نور في قلبي وازهر خيالي. يا عقد نجوم تلالة ويبقى هلالي، كتبتك نور في قلبي وازهر خيالي. يا عقد نجوم تلالة ويبقى هلالي. افرح افرح افرح يا الموالي، افرح افرح افرح يا الموالي. حمام الهوى في السماء صفصاف، ولولو الهوى خنا بالاصداف، وريش الملايك امل رفراف. هدي الاحلام يا زهرة بسمع المعالي، فرح وانغام وبهجة تطوي الليالي. هدي الاحلام يا زهرة بسمع المعالي، فرح وانغام وبهجة تضوي الليالي. افرح افرح افرح يا الموالي، طابتها الليالي. افرح يا الموالي، طابتها الليالي، الزهرة اجت والدنيا فرحانة، وابتسم وجه السماء كأني طاهر فاطمة. افرح افرح افرح يا الموالي، افرح افرح افرح يا الموالي. نسيم الصبا بالعطر سيال، هواك الشعر واسمك الموال، وليك القلب في الزمن رحال. ألف مبروك يا طاب أغلى بشارة، نهر فياض وكوثر لو الصحارة. ألف مبروك يا طاب أغلى بشارة، نهر فياض وكوثر لو الصحارة. افرح افرح افرح يا الموالي، افرح افرح افرح يا الموالي. يا جوح برياح الفرح ميال، تباشير وذكرى تشرح البال، جمال وكمال وربيع مال. يا طيب الياس يا جنة كلها معاني، أمل مياس ومنه نور جناني. يا طيب الياس يا جنة كلها معاني، أمل مياس ومنه نور جناني. افرح افرح افرح يا الموالي، افرح يا الموالي، طابتها الليالي. افرح يا الموالي، طابتها الليالي، الزهرة اجت والدنيا فرحانة، وابتسم وجه السماء كأني طاهر فاطمة. افرح افرح افرح يا الموالي افرح افرح افرح يا الموالي. إن الدعاء من الله الإجابة. عند العقيلة. إن شاء الله. الله يسلمكم إن شاء الله. ولنا بالوصول. السلام. الله يوصلكم إن شاء الله بالسلامة. مع السلامة. الله يسلمكم. قبل ما تروح ولنا وياك ودنا صحن الزينبية. قبل ما تروح ودنا وياك ودنا نريد نزور صحن الزينبية. قبل ما تروح ودنا وياك ودنا نريد نزور صحن الزينبية. قبل ما تروح ودنا وياك ودنا نريد نزور صحن الزينبية. اخذ قلبي يا زايرها على جناحي ولا وياك. خذ روحي لمرقدها يطوف ويسعى ويلملاك. خذ عيني اللي شوفتها ما ظنيتي غفل لحظة هناك. خذ باعي جناحي لها يعانق روعتي شباك تشعل انوار يا محلاها الى الزوار يا محلاها ويا محلى العقيله ومحلى هيبتها يا محلى العقيله ومحلى هيبتها يا محلى العقيله ومحلى هيبتها. قبل ما تروح ودنا وياك ودنا نريد نزور صحن الزينبيه. قبل ما تروح ودنا وياك ودنا نريد نزور صحن الزينبيه. مسافر الى الحورة عزمت الامتعة والقروب لو ان تدري لمن رايح. قبل ما توصل الهدوب الى زينب تشد الرحال لمن نسيتنا صبر ايوه. اسم لولاك يباني الغيب لقيت بي العرش مكتوب صحن معمور سبحان الله تزور الحور سبحان الله. لعنان السماء علي منارتها لعنان السماء علي منارتها لعنان السماء علي منارتها. قبل ما تروح ودنا وياك ودنا نريد نزور صحن الزينبية. قبل ما تروح ودنا وياك ودنا نريد نزور صحن الزينبية. قبل ما تروح اخذ منا رسالة محملة شواك قلم هرموش حبرها دموع وعدد سبعين سما لوراك. ولا تبطي يا زاجل ترى زجل ولا سباك يا بنت حدار علي والله على احبابي صعب الافراق. نبض الصدور يا حي زينب ونغم للطيور يا حي زينب. الله يكتب لنا زيارتها الله يكتب لنا زيارتها الله يكتب لنا زيارتها. قبل ما تروح ودنا وياك ودنا نريد نزور صحن الزينبية. قبل ما تروح ودنا وياك ودنا نريد نزور صحن الزينبية. أحب زينب وأحب اللي يحبها وكل شي لها يهون. تعب الأيام قطع له برور حلو بريد يا بنت الصون. أحب شوفات أراضيها ولو تعمى بعدها عيون أحب حتى نعايمها ولو قالوا علي مجنون قريب نشوف قولوا يا الله وعليها نقول قولوا يا الله ويرزقنا ولايتها وشفاعتها يرزقنا ولايتها وشفاعتها ويرزقنا ولايتها وشفاعتها يا ظلمة روح ودنا وياك ودنا نريد نزور صحن الزينبية قبل ما تروح ودنا وياك ودنا نريد نزور صحن الزينبية يا محلى جمعتنا فرحاني يا محلى جمعتنا فرحاني بشاير من إنتاج مركز العرفان للتسجيلات الإسلامية جد حفص مملكة البحرين هاتف رقم 1755-3314 تم التسجيل في استوديو الغريب بإشراف المهندس سيد ناصر سيد شرف والمهندس أحمد الزاير إدارة الإنتاج علي عبد الحسن وكيل التوزيع في سلطنة عمان اليقين للإنتاج الفني والتوزيع مسقط هاتف رقم 0968-932-4145 هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد محلى جمعتنا فرحاني حبك جمعنا يا علي حبك جمعنا يا علي حبك جمعنا يا علي